كذا، أو أنه لا يحل لكم كذا، أو أنك لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، أو لنا حرمت عليكم مهاتكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل ماله لمسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل ماله لمسلم إلا بطيب نفس منه، هذا حديث صحيح. يقول لنا أو يستفاد التحريم من صيغة النهي المقترنة بما يدل على الحتم، المقترنة بما يدل على الحتم، يعني ليس لك أن تفعل ذلك، يحرم عليك ذلك، لا تفعل كذا، وما فيش قرينة تصرف هذا إلى الكراهة. أو من ترتب العقوبة، ويضرب لنا أمثلة كقول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا هنا بمعنى اتركوا ابعدوا عنها، وهنا اجتنب يبقى خليك بينك وبينها جانب، هي في جانب وانت في جانب تاني، يبقى هنا من الألفاظ اللي تدل على التحريم ان جانب هذا الشيء خليه هو في جانب وانت في جانب آخر لا تقرب منه، فاجتنبوا الرجس. قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإيه فاجتنبوه أشد من أن يقول فلا تشربوه فلا تأكلوه فلا تعبدوه فاجتنبوه، يعني اوعى تقرب من هذا الشيء، اوعى تقرب إلا تدخل النار بالقرب من هذا الشيء، هو في جانب وأنت في جانب آخر فاجتنبوه. أيضا قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80، فرتب العقوبة على الفعل دليل على أن الفعل محرم، الفعل حرام أو محرم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فرتب العقوبة على الفعل، يبقى أكل أموال اليتامى حرام. حرام أقسام الحرام، يقول لك إن الشريعة لم تحرم شيئا إلا لمفسدة هذا الشيء، ما فيش حاجة ربنا حرمها إلا وراء هذا الشيء مفسدة، سواء أنت عرفت هذا أو لم تعرف هذا غيرك يعرف، والله يقول فوق كل ذي علم عليم. الزنا حرمه الله، تزوج المحارم، أكل الميتة، السرقة، قتل النفس بغير حق، هذا مما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، حرمها لأضرارها ومفاسدها الذاتية، هي في ذاتها فيها أضرار. حرم الزنا، حين يزني الإنسان يقوم المجتمع تكسر فيه الفاحشة، تقوم تختلط الأنساب، يبقى إنسان زنى وما يعرفش اللي زنى بيه خلفت ولا لا، في يوم من الأيام يكون له بنت منها ويمكن هو يروح يتزوجها وما يعرفش إن هذه ابنته ولا ليست ابنته، يبقى هنا الزنا في مفاسد ذاتية من ورائه. تزوج المحارم، إن واحد يتزوج من أخته، واحد تزوج من أمه، هذه من أكبر الكبائر والفواحش. هنا الإنسان حين يقع في ذلك يقع في مصائب عظيمة، ويكفي أن الطب تكلم كثيرا في أمر زواج الأقارب، زواج الأقارب يحدث من زواج الأقارب أحيانا أن بعض الجينات اللي كانت خملة عند ده وعند ده فيها عيوب وراثية موجودة مع زواج الأقارب، يحدث التقاء الجينات دي ويطلع الجنين مشوها، ما بالك إذا كان الأخ مع أخته يحصل فيهم إيه في الاثنين. هنا لا يضيع بين الناس أمر الإنسانية المروءة، ويبقى الإنسان بهيمة من البهائم، يأتي أخته ويأتي ابنته ويأتي أمه ولا يهتم لشيء من أمور دينهم. أكل الميتة وبيعها، حين يأكل الإنسان الميتة تؤثر الميتة في لحم الإنسان، تؤثر في أعضاء الإنسان بما فيها من أشياء مكتوبة ودراسيم وبكتيريا وأضرار تضر الإنسان بأكله الميتة، إن حبس دمها فيها يدخل في الإنسان يزيد عنده من الجراثيم، يزيد عنده من الأمراض اللي تتسبب فيها هذه الميتة، يعرفها من عرفها من أهل الطب. السرقة، قتل النفس، هذه كل أشياء محرمة لذاتها، لأنك تستبشع هذا الشيء حين تسمع فلان قتل فلانا فلان زنى فلان. يبقى يقول لك حكم هذا النوع اللي هو المحرم لإيه؟ لذاته، محرم لذاته، الزنا، القتل، الوقوع في زنا المحارم، السرقة، قتل النفس، يقول لنا هذا غير مشروع أصلا، وإذا فعله الإنسان لحقه الذنب وهذه المحرمات مش ممكن تكون أسبابا شرعيا يترتب عليها نتائجه. عرفت؟ إنسان سرق، هل ممكن يترتب عليه ملكي في إيده تبقى ملكي؟ ممكن يكون؟ لا يترتب عليه حكم شرعي أن تقول أنا ملكت هذا الذي سرق، حتى لو قلت حدفع ثمنه، لا، لابد من إرجاعه بعينه لصاحبه. إذا هذا لا يصلح أن يكون شرعي يترتب عليه نتيجة. وأثره إذا زنى إنسان بامرأة وبعدين خلفت منه عيل، هل ينسب إليه هذا اللي من الزنا؟ لا ينسب إليه، لا ينسب إليه. إن النسب ينسب إليه إذا كان بزواج شرعي، أما بزنا لا، لا ينسب إليه. يبقى لا يرتقي هذا أن يكون سببا يتعلق به الحكم الشرعي. الميتة إذا كانت محلا للعقد، إنسان بيبيع شيئا ميتا، الميتة محرمة، حرمت عليكم، فليس لك أن تدخلها في عقد من العقود. عقد النكاح إذا كان محل هذا العقد أحد المحارم، هل من ممكن إنسان يزوج أخته ويروح يكتب عند المأذون؟ هذا كافر، هذا كافر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل رجل من أصحابه معه، يقول أبو الدرداء بن نيار، رأيت خالي ومعه الراية ومعه السيف، قلت إلى أين؟ قال إلى فلان نكح امرأة أبيه من بعده لأقتله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، إنه ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، هذا ردع لشريعة الجاهلية، إن أبوه مات وساب المرأة فرح هو يتزوج امرأة أبيه. فرق بين إنه راح يزني بها، هذا شيء يقول يحكم عليه بإنه إذا كان هو متزوج ولا مش متزوج. إذا كان غير محصن بزواج عليه الجلد والتغريب، محصن بزواج عليه الرجم، لكن راح يضرب بالسيف تقطع رقبته بالسيف، معناه الآن حد الردة، حد الردة. هذا صحابي معه الراية وذاهب لهذا الإنسان، إنه تجرع على أحكام الدين فتزوج امرأة أبيه بعده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه استحل واستباح ما حرم الله سبحانه. يقول لنا لكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة، الضرورة تبيح المحظورات. نقول الميت أكلها حرام، ولكن مع الضرورة إنسان يعمل إيه؟ خلاص مضطر، إذا كان مضطرا فله أن يأكل من الميتة ما يقيم بها أوده. إذا هنا حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والعرض والمال، هذه من ضروريات الحياة، خمس ضروريات من ضروريات الحياة التي يذكرها الفقهاء. يبقى في أشياء محرمة لذاتها وأشياء أخرى محرمة لغيرها. المحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل إذ لا ضر فيه ولا مفسدة، لكن حرم لوجود صفة تانية تعلقت به كوقت وغيره فصار محرما بسبب ذلك. يبقى المحرم عندي نوعان: محرم لذاته كالميتة، الدم، لحم الخنزير، الزنا، السرقة. نوع آخر هو المحرم لغيره، لأنه جاء داخل معه شيء آخر يجعل هذا الشيء محرما الآن، زي الصلاة في الأرض المعصورة، هذه محرمة، الصلاة في الأرض المعصورة بغض النظر عن أنها تصح ولا لا تصح، الصلاة في الأرض المعصورة محرمة. طيب البيع وقت إداء الجمعة، يجوز أن المؤذن بيأذن وهذا يعفي بيع؟ ليس له ذلك. إذا البيع وقت إداء الجمعة حرام. النكاح المقصود به التحليل هو نكاح المحلل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، إذا هنا سماه التيس المستعار. يبقى ليس الإنسان إنه يقول حتزوج فلان عشان أحلها لفلان، هذا حرام. يبقى النكاح أصلا كان حلالا، البيع كان حلالا، يبقى هنا أشياء كانت حلالة في أصلها ولكن دخل عليها وصف آخر باجتماع الاثنين صار حراما الآن. الصلاة لازمة لكن لما كانت في أرض المغصوبة صارت حراما، ليس لك أن تصلي. يبقى هنا كأن لو قال لك صلي في الأرض المغصوبة بعينك على أنك تفضل غاصب وقاعد في المكان اللي أنت فيه، لكن يقول لك اترك هذه الأرض وأعيدها لصاحبها. البيع وقت نداء الجمعة، البيع نفسه جائز لكن لما دخل وقت النداء يبقى هيعطلك عن صلاة الجمعة، يعطلك عن سماع الخطبة، يبقى لا يجوز لك. النكاح المقصود به